أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم. Mm-hmm. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأشرقت الأرض بنور ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون سلام الله عليكم طيبتم وثيق الذين اتقوا عذبهم قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم وقالوا الحمد لله أجر فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وترى الملائكة حافين من حول الأرض وترى حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشيها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسيها كذبت فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فلا يخاف عقباها الله أكبر لا وما أدراك ما ليلة القدر لا والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم أنه في ليلة وما أدراك ما ليلة القدر الله أكبر ولله صدق الله.